الحياة فرصة توصل لباب قلبك ادي الحياة الحياة فرصة توصل لباب قلبك حتعلمك صفات القلب حيحبك تندم على عمرك اللي انقطع منك ادي الحياة الحياة فرصة ادي الحياة Thank you. يا